بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما ذكر من سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن عمرو قال أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في أحاديث الوضوء ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن والأحاديث التي تدل دلالة واضحة على فضل هذه العبادة الجليلة، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا لمغفرة الذنوب ورفعة درجة العبد عند ربه. وهذا الحديث اشتمل على بعض الآثار الحميدة للوضوء، وفيه ترغيب في الإكثار منه، وأن العبد ينال هذه المنزلة العظيمة وينال هذه العلامة الكريمة في عرصات يوم القيامة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الغيبي من أمور الآخرة، وهو أن من أكثر من الوضوء وأكثر من الصلاة، على الرواية الأخرى التي بينت أن الغرة بكثرة السجود وأن التحجيل بكثرة الوضوء، وحينئذ يجتمع فضل الوضوء مع فضل الصلاة. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وله سبب ذكره الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وحاصله مجتمعا من أحاديث متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من الأيام على بقيع الغرقد، ثم سلم على موتى المسلمين ودعا لهم وترحم عليهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وقال في الدعاء في الرواية الأخرى: أسأل الله لنا ولكم العافية. ثم بعد أن انتهى من التسليم والدعاء للموتى قال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وددنا أن قد رأينا إخواننا. وهذا من كريم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وعظيم رحمته بأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. لم يقل: أحببنا أن نرى إخواننا، ولو قال أحببت أو أحببنا لكان شيئا عظيما منه صلوات الله وسلامه عليه، ولا أحب من يحب أن يراه ويلقاه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه قال: وددنا. والود خالص الحب، فحينما تقول أحبك يا فلان ليس كقولك أودك يا فلان، فالود خالص الحب، فلذلك بدل خالص حبه صلوات الله وسلامه عليه من الود لمن جاء من بعده، متبعا لدينه وشرعته لمن جاء من بعده، معتصما بحبل الله المتين لمن جاء من بعده، سائرا على الصراط المستقيم متبعا لسنته غير مخالف لمنهجه وطريقته. وددنا أنا قد رأينا إخواننا، والله ونشهد الله أن كنا نود ذلك، ولكن هذا حكم الله، وقد رضينا بأمر الله وحكمه سبحانه وتعالى. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرينا إياه يوم القيامة راضيا عنا، وأن يكرمنا بأن نرد حوضه على الوجه الذي يرضيه سبحانه. وددنا أننا قد رأينا إخواننا ثم قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم بلى، قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني من يأتي من بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفهم؟ فقال: لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم، أكان يعرف خيله؟ أي لو كان عنده خيل بهذه الصفة، غر محجلة وفيها البياض الذي تتميز به في الجبين وفي القوائم، بين خيل ليس فيها هذه الصفة، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إن أمتي يريدون علي الحوض غرا محجلين، وفي بعض الروايات يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وفي بعضها يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وفي بعضها غرا من أثر السجود محجلين من أثر الوضوء. ثم بها وبهذا الحديث، وفي بعض الروايات وهي رواية أبي هريرة في الصحيح أنه قال: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا الحديث اشتمل على فضيلة الوضوء، وقد تقدم الكلام عليها في أبواب الوضوء، وأن للوضوء فضائل، وأن من اعتاد أن يكون على طهارة الوضوء فقد أصاب فضيلة عظيمة. وتكمل هذه الفضيلة إذا كان الوضوء بالإسباغ، وكان محافظا على الوضوء في غير وقت الفرض، وكان لا يتوضأ حتى يصلي ركعتين. فإذا حاز هذه الثلاث الفضائل فقد حاز أعالي الرتب في الوضوء. أن يكون على طهارة ولا يرضى أن يكون منتقض الوضوء، وهذا يدل عليه قول بلال رضي الله عنه وأرضاه حينما قال له عليه الصلاة والسلام: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فبين أن أفضل ما يكون الوضوء أن يحافظ الإنسان عليه، فلا يحدث إلا توضأ. ثم بعد ذلك أن يكون وضوءه على الإسباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عظيم الثواب والأجر للوضوء الذي أسبغ صاحبه. ومن هنا أجمع العلماء على أن من توضأ فغسل الأعضاء ثلاثا ليس كمن توضأ فغسل مرتين، وأن من توضأ فغسل الأعضاء مرتين ليس كمن توضأ فغسلها مرة واحدة، فلكل درجات مما عملوا. ويشهد لهذا التفضيل ما ثبت في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثر إسباغ الوضوء على المكاره. ثم هذا الإسباغ تتفاوت درجته بحسب مشقة الماء الذي يتوضأ به، فمن كان الماء عنده عزيزا وإذا أراد أن يتوضأ تعب في تحصيله ليس كمن يتوضأ والماء سهل عليه، ومن توضأ والماء يشق عليه مثل في حال شدة البرد وشدة الحر، فلا شك أنه أعظم درجة ممن هو دون ذلك. وهذا معنى قوله على المكاره، أي مع المكاره. ويلي ذلك المرتبة الثالثة، وهي ألا يتوضأ حتى يصلي ركعتي الوضوء، وهي التي قال عنها بلال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين. وجاء فيها حديث حمران عن عثمان أنه توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا يدل على فضيلة الركعتين بعد الوضوء، والإجماع منعقد على أن الوضوء بعده ركعتين، بعده ركعتان من غير الفريضة وهما ركعتان نافلة، أفضل من الوضوء بدون صلاة بعده. وقد تقدم معنا بيان فضل الصلاة بعد الوضوء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يوم القيامة، وفي بعضها يدعون وفي بعضها يؤتون كما يأتون كما ذكرنا. إن أمتي، الأمة تطلق بمعنى الجماعة من الناس، ومنه قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة. وتطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله تعالى: وادكر بعد أمة. وتطلق الأمة على الرجل الذي جمع الصفات التي لا توجد إلا في العديد والكثير من الرجال، فيكون على صلاح فيجمع الصلاح على أكمل وأفضل ما يكون. ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وتطلق الأمة على الملة والدين، ومنه قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي على ملة ودين. فهذه إطلاقات الأمة. أما في اصطلاح الشريعة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين إذا أطلقت: إما أن يراد بها الأمة الخاصة، وهو الإطلاق الخاص بأتباعه الذين آمنوا به وصدقوه عليه الصلاة والسلام واتبعوا ما جاء به من الحق، فهم المعنيون بهذا الحديث، أن قوله إن أمتي أي الذين صدقوه واتبعوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الحق. أما الإطلاق العام للأمة فهذا يشمل المؤمن والكافر، وهو الذي ضبطه العلماء بكل من كان بكل مكلف بعد بعثته عليه الصلاة والسلام سواء آمن به أو لم يؤمن، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بأمة الدعوة. وأما المعنى الخاص فيقال له أمة الإجابة. فالذين جاءوا من بعده عليه الصلاة والسلام يوصفون بكونهم من أمته بمعنى أنهم مأمورون باتباعه، ملزمون بشريعته، فهم من أمته الذين كلفوا بالإيمان به وتصديقه صلوات الله وسلامه عليه وطاعته. فهذا المعنى يصفه العلماء بالمعنى العام، وهي أمة الدعوة، فيشمل كل من جاء من بعد بعثته عليه الصلاة والسلام سواء كان ممن آمن به أو ممن كفر والعياذ بالله. إن أمتي يأتون يوم القيامة، وفي بعضها يدعون يوم القيامة، وفي بعضها إن أمتي يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الآخر الذي لا يوم وراءه وبعده، يوصف بكونه اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ومن هنا وصف بكونه اليوم العقيم. وكذلك سماه الله عز وجل بأسماء عديدة، ومن عادة العرب أن الشيء إذا عظم خطبه وشأنه أكثر له من الأسماء، فهو يوم القيامة لأن الناس تقوم فيه لرب العالمين، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهو يوم الصاخة التي تصخ الآذان، وهو يوم الطامة الكبرى، وهو يوم الزلزلة، وهو يوم الآزفة: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهو يوم الخروج الذي يخرج الناس فيه من الأجداف سراعا إلى ربهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، غنيهم وفقيرهم. وهو يوم الوعيد، لأن الله توعد فيه الذين كفروا وتوعد فيه الظلمة والظالمين أنه ينتصف منهم وأنه يأخذ منهم الحقوق حتى يؤخذ الحق من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، إلى غير ذلك من الأسماء، حتى إنك إذا تأملته فوجدت فيه أن الله جمع بين أسمائه بين الهول الظاهر والهول الباطن، وجعل فيه الأمر راجعا إلى شدته وكربه، فوصفه بيوم الحسرة لأنه ليس هناك حسرة أعظم من حسرة يوم القيامة. وأعظم ما تكون الحسرة من حسرة الكفر بسبب الكفر والعياذ بالله، والحسرة على التفريط في جنب الله عز وجل، من حتى ولو كان العبد صالحا فإنه يتحسر ويتألم أنه لم يستكثر من الصلاح، وإذا وجد عنده صلاح تحسر أنه لم يكن أكثر إتقاما لعمله وأكثر جدا في طاعة ربه، وهو يوم التغابن من الغبن. ولذلك ما من أحد يوم القيامة إلا وهم مغبون، حتى ولو كان من الصالحين يصيبه الغبن لأنه لم يستكثر من الصلاح حتى ينال أعلى مراتب الفوز والفلاح والنجاح. فهذه الصفات يوم القيامة تجدها جامعة بين الباطن كيوم التغابن والحسرة، وبين الظاهر من الزلزلة والصاخة والطامة، وهذا كله لشدة هوله وعظيم ما فيه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم فيه ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولانا فيه بما تولى فيه المتقين الصالحين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين، أو على الرواية التي معنا بدون ذكر الإتيان والدعوة. المراد من ذلك أنهم يردون عليه في الحوض، وقيل إنهم يأتون إلى الميزان لوزن الأعمال، وقيل على الصراط، إلى غير ذلك مما ذكر. ولكن الرواية القوية على أنهم يأتون إليه وهو على الحوض صلوات الله وسلامه عليه، ويعرفهم على الحوض كما نص على ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بهذه السينة غرا. الغرة هو البياض في جبين الفرس، سواء كان البياض بين الحاجبين أو كان البياض فوق الحاجبين، سواء كان منتشرا أو منحسرا، فإذا كان فيه بياض قيل غرة، وفرس أغر. والأغر توسع العرب في إطلاقه فجعلوه لكل شيء شريف وعظيم وله مكانة ومنزلة، فيقال فلان الأغر في قومه وعشيرته إذا كان ذا كرم أو شجاعة أو منزلة ونحو ذلك. وأما قوله محجلين، فالتحجيل هو البياض في قوائم الفرس. ومن أهل العلم من قال إنه يكون مختلفا، كأن يكون بياض في الرجل في اليد اليمنى والرجل اليسرى، والبياض في اليد اليسرى تقابله الرجل اليمنى، وهذا من أفضل ما يكون. وقيل إنه يكون في ثلاثة قوائم، وأصله من الحجل، ويكون موضع القيد في الفرس، وقيل إنه شبه بذلك لأنه يكون في القوائم، وهذا من أفضل وأجمل ما يكون في الفرس. هذه الغرة وهذا التحجيل، من أهل العلم من جعله للوضوء، أعني كونهم يدعون غرا وكونهم يدعون محجلين، فكلا الأمرين مرتبط بالوضوء وحده. ولكن الحديث الذي معنا جعل التحجيل للوضوء، وجعل الغرة من الصلاة والسجود، وهذا أقوى وأنسب. وحينئذ يكون البياض الذي في وجه الإنسان إذا حشر بين يدي ربه فتلألأ وجهه بالنور، يكون كثيرا وقليلا على حسب كثرة سجوده وصلاته. والصلاة نور في وجه العبد، ونور في قبره، ونور في حشره، والمصلون وجوههم مضيئة مشرقة بالصلاة. فإذا كان الشخص محافظا على الصلوات الخمس كان في وجهه نور الصلوات الخمس، فإن حافظ على سنن الرواتب ازداد نوره فصار له نور زائد بزيادة الرواتب. فإذا حافظ على قيام الليل وحرص عليه زاد الله نور وجهه، فأصبح وجهه يتلألأ بالنور على قدر قيامه وسجوده بين يدي ربه. وحملوا عليه قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كان الصحابي إذا تهجد بالليل فأصبح تلألأ وجهه كالقمر والشمس من شدة نور العبادة في وجهه. وعلى هذا يكون الوصف بالغرة تابعا للإكثار من الصلوات النوافل، ولأن وقيل إنه يشمل الصلاة المفروضة والنافلة، فهناك قدر عام تشترك به الأمة بالصلاة، ثم القدر الخاص بالزيادة من الصلاة على حسب الإكثار من النوافل. وأما التحجيل فإنه يكون في الثلاثة قوائم كما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وأيضا غيره، وبنوا على هذا المناسبة فيه، فقالوا إن التحجيل من الوضوء، وفي الوضوء ثلاثة أعضاء مغسولة والرابع ممسوح وهو الرأس، فيغسل الوجه وتغسل اليدان وتغسل الرجلان، وحينئذ يكون البياض في القوائم راجعا إلى الإكثار من الوضوء. ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن المراد بالحديث أن يكثر الإنسان من الوضوء، وليس المراد أن يزيد على محل الوضوء. قد اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول لا تشرع الزيادة على محل الوضوء، فمن توضأ وغسل وجهه راعى حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، ولم يزد فيغسل ما تحت الحنك، ولا يزد إلى الرقبة في غسله لوجهه، ولا يزد إلى أن يغسل المقدم والناصية، ولا يزد فيغسل إلى أذنه. وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وكذلك بعض الحنابلة رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أولا إن الأصل في الكتاب يدل على التحديد والتأقيت، فأمرنا الله أن نغسل وجوهنا، أن نغسل أيدينا إلى المرافق، أن نمسح برؤوسنا، وأن نغسل أرجلنا، فوجب علينا أن نتقيد في هذه المواضع بما ورد به النص وأن لا نزيد، لأنها عبادة والعبادة توقيف لا يزاد فيه. ثانيا استدلوا بالسنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رضي الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كلها قد ذكرت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لهذه الأعضاء دون زيادة عليها، ولم يزد عليه الصلاة والسلام في غسله لليدين إلى المنكبين ولا إلى الإبط، بل اقتصر على المرفقين فغسلهما وأدار الماء عليهما حتى شرع في العضد، يعني كاد يبدأ ببداية العضد، وكذلك في غسله لرجليه صلوات الله وسلامه عليه لم يزد إلى الساقين ولم يرفع إلى الركبتين، فدل هذا على أن الأكمل والأفضل أن يقتصر على هذا الحد وأن لا يزيد في وضوئه على هذا الحد، لأنه لو كان أفضل أن يزيد لزاد عليه الصلاة والسلام، وخاصة وأن الأحاديث التي وصفت الوضوء صفة كمال لم تشتمل على هذه الزيادة، فدل على أن السنة الاقتصار على الأعضاء بالصفة الواردة. وذهب أصحاب القول الثاني إلى أنه تشرع الزيادة، وأن هذا النور يزاد للعبد في أعضاء وضوئه بقدر ما زاد، فإن زاد إلى منكبه استمر النور إلى المنكب، وإن زاد إلى منتصف العضد أو أكثر العضد أو بعض العضد كذلك. وهذا هو مذهب الشافعية وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمة الله على الجميع. واستدلوا بلفظ مسلم وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فاحتجوا بقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإطالة والإطالة تكون بالقدر وليست بتكرار الفعل. فإذا قال أن يطيل غرته فمعناه أن هذه الأعضاء يزيد فيها فتطول غرته. وأكدوا هذا بفعل أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، وكذلك ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه الجميع من الزيادة، فقالوا يشرع أن يزيد في وضوئه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى الحديث وفسره فيؤخذ بتفسيره. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم مشروعية الزيادة، وأن هذا الفضل محله الإكثار من الوضوء. وأما ما استدل به من رواية فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتعجيله فقد اختلف في رفعها ووقفها، وأصحاب أبي هريرة على نسبتها لأبي هريرة لا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفعها نعيم المجمر صاحب أبي هريرة رضي الله عنه ورحم الله نعيما، فهي زيادة موقوفة وليست بمرفوعة. ولذلك يحمل على أنه اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الذي عليه المحققون رحمهم الله، حيث بينوا أن هذه الزيادة من أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان يتأول الحديث. ولو سأل سائل فقال كيف نترك هذه الزيادة مع أنها عن هذا الصحابي، نقول نعم إذا تعارض تفسير الصحابي مع أصل في السنة فإنه يقدم الأصل الذي في السنة. ولذلك جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توضأ هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وظلم، فبين أنه لا تشرع الزيادة على الوضوء، وهذا أصل إضافة إلى أدلة الكتاب والسنة. فينبغي التقيد بهذا الذي ورد، ويعتذر للصحابي رضي الله عنه وأرضاه بأنه اجتهد في تفسير الحديث، والجمهور على مخالفته في هذا الاجتهاد، فتبقى الزيادة محل الوارد. والمراد بمحل الوارد أن يرد في الشرع إذن بالزيادة، وذلك في موضعين: الموضع الأول في المرفقين، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، فإن قوله إلى المرافق إلى بمعنى مع، فيزيد عن المرفق قليلا حتى يستتم غسل المرفق، لا أنها زيادة من أجل تجاوز الموضع، إنما زيادة للتأكد من استيعاب الموضع. وقد أمرنا بأن نستوعب محل الفرض، ولا سبيل لذلك إلا بإمساك جزء مما جاوره، وهذا أصل عند العلماء ومعروف في العبادات. ومن هنا في الصيام قبل أن يبزغ الفجر حقيقة بشيء أشبه بالثواني أو أقل من الثانية يمسك الإنسان حتى يستتم يومه كاملا. ومن هنا كانوا يقولون لعبد الله بن أم مكتوم أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح، على التحذير، لأنهم فقهوا أنه لا يكون الصوم كاملا إلا بإمساك الجزء اليسير، فينبغي أن يكون الأذان على البزوغ بإمساك جزء يسير من الليل حتى يستتم الناس صومهم. وعليه حمل أيضا إذا كان الوعاء في إناء أحد في يد أحدكم يشرب منه فإن الشرب أيسر من الأكل، لأن الأكل يستتبعه تنظيف الفم، فكان الشرب أخف لأنه أسرع وأعجل، والمؤذن في هذا القدر حينما يكون الإناء على فم الإنسان يصيب نهمته منه، بمعنى أنه ينتهي من شربته ثم يرده. وهذا هو الذي تحمل عليه الأحاديث المشتبهة مع الأحاديث ذات الأصول، فإن نص القرآن نص على أنه ينبغي التقيد بالحدود، فلما نص على حد الفجر وتبين الفجر بنص الكتاب الصريح الذي لا غبار عليه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، دل على أنه إذا تبين حرم الأكل والشرب. وأكده النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا في قول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالشاهد من هذا أن هذا الحد لما لزم منه الاحتياط والصيانة حمل ما عداه من الأحاديث المترددة بين المعاني على ما يعارض وما لا يعارض على الذي لا يعارض، والذي لا يعارض أن يحمل على فقه الشرع وهو استتمام العبادة، لأن مقصود الشرع استتمام العبادة لا نقصها. فإذا حملنا على هذا ما ورد من الأحاديث من قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وكذلك وأرجلكم إلى الكعبين، فهمنا أن من عادة الشريعة إمساك القدر اليسير من قبل الوارد حتى يستتم العبد عبادته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. في هذا الحديث ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بالإكثار من عبادة الوضوء كما ذكرنا، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيرادي حثا وحظا على الإكثار من هذه الطاعة الموجبة لهذا الفضل العظيم. وفيه دليل على أن أعمال على أن العباد يأتون يوم القيامة متفاضلين على حسب ما كان منهم من الطاعة، وأنه مع تفاضلهم في الطاعة فإنهم يتفاضلون في الطاعة نفسها، حتى إن الطاعة تكون واحدة ويكون بين المطيع والمطيع بها كما بين السماء والأرض من الفضل. وقد يصلي الرجل إلى جانب الرجل وبينهما كما بين السماء والأرض من الدرجات والأجور، وهكذا بقية العبادات. وهذا أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولذلك قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا. ونظرا لهذه الفضائل التي تتفاوت بها العبادات حرص العلماء رحمهم الله على التنبيه على الفضائل والدعوة إليها وبيان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من التيمم في الطهور. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. هذا الحديث كما ترجم المصنف رحمه الله يشتمل على فضل التيمم في الطهور وفي غيره. والتيمم فيه وجهان: يطلق بمعنى تقديم اليمين، ويطلق بمعنى البركة، ثم يتوسع فيه فيطلق على الجهة من اليمن، جهة اليمن وهي جهة الجنوب بالنسبة للجزيرة. والمراد هنا بالتيمم أن يبدأ باليمين قبل الشمال، والله فضل اليمين على الشمال، والنصوص في هذا متكاثرة في الكتاب والسنة، حتى جعل أصحاب الجنة جعلنا الله إياكم منهم من أصحاب اليمين، هم أصحاب اليمين. وهذا يدل على فضل اليمين على الشمال. وهذا الحديث يشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه للكتاب العزيز والتزامه بالشرع في تفضيل اليمين على الشمال. وفي حكاية أم المؤمنين رضي الله عنها لهذا الحديث دليل على فضل أم المؤمنين وفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، فإن أم المؤمنين رضي الله عنها والصحابة رضي الله عنهم أجمعين حينما يتأمل طالب العلم ما ورد عنهم من الأحاديث وجدها تدل دلالة واضحة على دقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريهم لهديه وسنته. كانوا يلاحظون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا، وكانوا يلاحظونه في عسره ويسره ومنشطه ومكره وفي أمنه وخوفه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يراقبون أموره وشؤونه في جميع الشؤون والأحوال، حتى وصل بهم الأمر أن ترى أم المؤمنين رضي الله عنها مع صغر سنها تراقبه إذا أراد أن ينتعل ماذا يقدم عند انتعاله، وإذا أراد أن يسرح شعره ويرجله ماذا يقدم عند تسريحه لشعره وترجيله. وأما في الوضوء فهو محل النظر، لكن أن يصل الأمر إلى حد الرجل حينما يرفعها أن يطلع الصحابي أين يضعها، وما الذي يقدم حتى في خاصة نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم انظر وتأمل حينما يغيب عن أمهات المؤمنين إذا بأبصار الصحابة لا عميت تلك الأبصار رضي الله عن أصحابها وأرضاهم، حينما أصبحت ترمق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرص على القرب منه حتى تسمع ماذا يقول وترى ماذا يفعل. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو الصغير في سنه الكبير في قدره: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فكانوا يقتربون ويقتتلون عن القرب ويتنافسون، وليس هذا القرب يريدون به الدنيا ولا يريدون به الجاه، إلا الجاه عند الله جل جلاله. ما أرادوا بذلك أن يثنى عليهم أو يمدحوا أو يفتخروا، ولكن ليحفظوا السنة والدين، ليحفظوا لهذه الأمة دينها ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله والمبلغ لرسالات الله صلوات الله وسلامه عليه. فحفظوا منه كل شيء حتى هذا الشيء الذي قد يغيب عن البعض، ولكنه لم يغب عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، امرأة صغيرة السن تراقب هذه المراقبة حتى في وضع الحذاء، مما يدل دلالة واضحة على زكاة هؤلاء القوم وكمال حكمة الله عز وجل، حيث اصطفاهم واجتباهم، فاصطفى لنبيه عليه الصلاة والسلام الصفوة من الأصحاب. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، الأولى لفظ الصحيح والأخرى روايتنا كان يحب، وفي رواية الصحيحين يعجبه. كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم، وهذه المحبة شرعية لأنها نابعة من أصل شرعي، والمحبة إذا نبعت من الشرع فهي شرعية، وإذا نبعت من غير ذلك فهي بحسب ما بعث عليها ودعا إليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعبير بكان يدل على الدوام والاستمرار، لأنه لم يقع منه المرة مرتين وإنما تكرر من عليه الصلاة والسلام، يحب التيمم، والتيمم كما ذكرنا البداء باليمين في طهوره إذا تطهر. الطهور فعل الطهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، وهو الماء المستعمل في الوضوء والماء المستعمل في الغسل. في طهوره إذا تطهر فيه دليل على سنية البداء باليمين في الوضوء والبداء باليمين في الغسل. والبداءة باليمين التي هي محل السنة إنما تكون في الأعضاء المثنى، يعني الأعضاء التي في الإنسان منها اثنان كاليدين والرجلين، فحينئذ يشرع التيمم. وأما الوجه فإنه لا يشرع أن يتكلف غسل يمينه جهة اليمين قبل جهة الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ذلك، ولو كانت فيه فضيلة لفعلها عليه الصلاة والسلام ولو مرة، ولم يفعل ذلك. فدل على أن محل الفضل في الأعضاء المثنى كاليدين والرجلين، فإذا أراد أن يغسل يديه بدأ باليمنى قبل اليسرى، وهكذا الحال إذا أراد أن يغسل رجليه فإنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى في الوضوء. وأما في الغسل فإنه عليه الصلاة والسلام بدأ بميامنه لما بدأ الغسل فتوضأ، فغسل يده اليمنى قبل اليسرى وغسل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى، ثم أفاض الماء على شقه الأيمن، ثم أفاضه على شقه الأيسر، ثم أفاض الماء على بدنه. فجمع في الغسل بين التيمم في بالبداء بأعضاء الوضوء وباليمين منها، ثم في جنبه عليه الصلاة والسلام حينما أفاض الماء. ومن هنا يسن إذا كان الإنسان تحت الصنبور الذي يصب على رأسه أن يبدأ أول ما يبدأ بشقه الأيمن، ولا يجعل الصب على رأسه، إنما يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، ثم بعد ذلك شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على الكل. و ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ برأسه فغسله بعد أن توضأ عليه الصلاة والسلام، فغسل رأسه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أفاض الماء على شقه الأيمن وشقه الأيسر. فلو كان في ثلث ماء فإن تيسر له قبل أن يدخل أن يفيض الماء على يمينه ليحقق هذه السنة من البداء بالطهور اليمين، ثم بعد ذلك يدخل يفيض على اليسرى فيغترف الماء من البركة فبها ونعمت. وهكذا إذا كان في الموجود الآن في الحمامات ودورات المياه من الأماكن والحياض المحددة، فقبل أن يدخلها يصب الماء بصنبور الماء على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. فإن تعذر عليه أن يفيض قبل دخوله للبركة والمكان كالسيل يجمع الماء من السيول والأنهار، فحينئذ إذا دخل فإنه يدخل إلى أقرب قدر كأن يدخل إلى أنصاف بدنه ثم يبدأ فيفيض على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم ينغمس. كل هذا طلبا لهذه السنة من التيمم في الطهور. وهكذا تشمل السنة الغسل من الإنسان وتغسيله لغيره بأن كان مريضا أو كان الغير ميتا، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عطية، أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا يغسلنا ابنته زينب رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فدل على أن هذا التيمم في الطهور يشمل ما إذا غسل الإنسان نفسه أو غسل غيره، وهي سنة مستحبة في الكل. وفي تنعله إذا انتعل أي إذا لبس النعام، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين قبل الشمال. وفي الطهور يشمل هذا حتى التيمم، فإنه إذا أراد أن يمسح يده فبدأ باليمنى قبل اليسرى تحقيقا لفضيلة التيمم في الطهور. وإذا قيل بأن التيمم إلى المرفقين فإنه يبدأ باليمنى فيمسحها إلى المرفقين ثم اليسرى بعد ذلك تحقيقا لهذه السنة. وأما قوله في تنعله إذا انتعل أي لبس النعال، وفيه دليل على أن السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى إكراما لها. فإذا كان التكريم عند الانتعال فإن الخلع على العكس، فإذا خلع حذاءه خلع اليسرى قبل اليمنى، وذلك لفضيلة التيمم. وفي التنعل يشمل ما إذا كان الملبوس من النعال ساترا للقدم أو كان ساترا لبعضها، ويشمل ما إذا أراد ستر القدم بالنعال أو سترها للتدفئة ونحو ذلك، فإنه يقدم اليمين على اليسار في الكل، لأن العلة هي تفضيل الجهة، فيستوي أن يكون انتعالا أو غيره. حتى لو أراد أن يلف اللفائف على قدميه ابتدأ باليمنى قبل اليسرى، ولو لبس الخف فإنه يبدأ بلبس الخف الأيمن قبل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، ويقاس على هذا غيره. وفي قولها رضي الله عنها وترجله إذا ترجل، ترجل قيل إطلاق الشعر سواء مشطه أو لم يمشط، وقيل تسريحه، وقيل تسريحه بالدهن. وأصل السراح الإطلاق منه قولهم سرحت البهيمة إذا أطلق لها العنان لترعى، وأصل السراح الإطلاق منه قولهم سرحت البهيمة إذا أطلق لها العنان لترعى، ومنه الطلاق كما قال تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أطلقكن. والطلاق الجميل أن يكون بحفظ العهد مع المتعة، متعة الطلاق. فالشاهد من هذا أن السراح يطلق بمعنى إطلاق الشيء، ولذلك يعتبر من ألفاظ الطلاق الصريحة لفظ الصراح، صراح، لأنه يفيد الإطلاق. وكما قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وتسريح الشعر إطلاقه. وفي قولها ترجله أي أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا مشط شعر رأسه بدأ بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى، وهذا الغالب أن يكون في الشعر الكثير. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته عدم الحرص على الحلق، بل كان شعره عليه الصلاة والسلام كثيرا، وكان في أول الأمر يستل، ثم لما رأى اليهود على ما هم عليه من السدل فرق عليه الصلاة والسلام شعره، فصارت سنته فرقا يأتيه من المنتصف ويميز الشعر، وقيل إنه إذا رمى بالشعر الخلف كان على الفرق، ويشمل هذا الظفر للشعر ونحو ذلك. فالمقصود أن من سنته عليه الصلاة والسلام قسم الشعر إلى ميمنة وميسرة، واضطرد هذا حتى في حلقه للشعر وإزالته، كما في الصحيح من منسكه في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، فقد جلس عليه الصلاة والسلام للحلاق فناوله شقه الأيمن، فبدأ الحلاق بحلق شقه الأيمن قبل شقه الأيسر، ثم ناوله أبا طلحة رضي الله عنه فقسم شعرات النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة كما في الصحيح، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه وقسم شعره بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالشاهد أن السنة في ترجيل الشعر وتسريحه أن يكون اليمين مقدما على اليسار، وهكذا إذا حلق الشعر فجهة اليمين مفضلة فتقدم على الشمال، وهذا كله من باب الندب والاستحباب. وأكدوا هذا برواية يعجبه ورواية يحب، فإن هذا اسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا كان في مرتبة الفضل لا في مرتبة الفرض، فالأفضل والأكمل أن يبدأ باليمين قبل الشمال في تسريح الشعر وفي حلق الشعر. وفي هذا الحديث دليل كما ذكرنا على مشروعية التيمم، وكما أنه في هذه الأشياء اضطرد في غيرها ما ثبتت به السنة أو كان جامعا للمعنى نفسه، فيسن للإنسان أن يبدأ بيمينه قبل شماله، ويسن في الأمور الطيبة أن يتناولها باليمين، الأمور غير الطيبة أن تكون بالشمال. ومن هنا إذا أراد أن يلقي النتن عن بدنه أو الأذى بدأ باليمين قبل الشمال فيما يثنى، فإذا أراد أن يقلم أظفار يديه قلم أظفار يده اليمنى قبل يده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أزال الشعر قدم في الإزالة اليمنى الأيمن على الأيسر تفضيلا. وكذلك أيضا بالنسبة لتفضيل اليمين على الشمال في الأحوال حتى في لبس الثياب، ومنه السنة إذا لبستم فتيامنوا، فإذا أراد أن يلبس الثوب وأدخل رأسه فيبدأ بإدخال يده اليمنى أو يجمع الثوب كاملا ثم يدخل يده اليمنى في جهتها ثم يتبعها باليسرى تحقيقا للتيمم. وإذا كان الأمر بالعكس في الخلع والإزالة كأن يخلع الحذاء من يده من رجله أو يزيل الساعة من يده أو يزيل ما هو مثنى كالمرأة في حليها، فإنه يبدأ بالشمال قبل اليمين، ومن هنا يجعل الشمال لما يكره واليمين لما يستحب. وطرد العلماء ذلك فقالوا إذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى على اليمنى، وإذا خرج من الخلاء قدم اليمنى وأخر اليسرى، وإذا دخل المسجد قدم اليمنى وأخر اليسرى، وإذا خرج من المسجد قدم اليسرى وأخر اليمنى، لأن البقاء في المسجد أفضل. ثم اختلفوا فيما هو قصد ووسيلة، هل ينظر الابتداء أو ينظر الانتهاء، هل العبرة بالانتهاء أو العبرة بالحال والابتداء. ومن أشهر هذه المسائل إذا خرج من بيته إلى الصلاة والمسجد وطلب العلم ونحو ذلك من الفضائل فالسبيل مفضل، فقال بعض العلماء يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى لأنه خارج إلى الصلاة فينظر إلى ما يقصده لا إلى المكان الذي فيه، ومنهم من قال يؤخر اليمنى لأن الحال حال تفضيل، ثم بعد ذلك في المخرج يخرج اليسرى قبل اليمنى، وهذا أقوى. والتيمم من حيث المعنى الإجمالي للحديث ليس بواجب كما ذكرنا لقوله يعجبه وقولها يعجبه ويحب، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرض ذلك على أصحابه، وجاءت هذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، فإن فعل فقد أحسن، وإن لم يفعل فلا حرج عليه. ولو أنه قدم الشمال على اليمين في المفروضات، مثل أن يكون في وضوئه فيغسل يده الشمال قبل يده اليمنى، فهل يصح وضوؤه؟ الجواب نعم، فلو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو غسل اليسرى قبل اليمنى في الرجل فإن وضوءه صحيح سواء كان ناسيا أو ذاكرا، لكنه إذا كان ذاكرا خالف السنة ولا يكتب له الأجر، وأما إذا كان ناسيا كتب له الأجر بالنسيان، والوضوء صحيح في كلتا الحالتين. واستدل الجماهير على صحته بأن الله تعالى أمر بغسل اليدين فاستوى أن يقدم اليمين ويؤخر الشمال، والعكس لأن مقصود الشرع غسلهما، فإذا غسلهما بتقديم إحداهما على الأخرى سواء على الأفضل أو المفضول فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك، وعبادته صحيحة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل أنكر أو أنبه على من رأيته يقتصر على مسح ناصيته فقط، وذلك عند مسح رأسه في الوضوء، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدم معنا في الوضوء أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في القدر الواجب مسحه من الرأس، وأن من أهل العلم من رأى أن القدر الواجب هو الناصية فقط، وهو قدر ربع الرأس، ويمسح بثلاثة أصابع، واستدلوا لذلك بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. و بناء على هذا، فإن كان الذي يمسح ناصيته يتأول قول من قال من السلف بذلك لا ينكر عليه، لأن له سلفا وله دليل، والقاعدة أن لا إنكار في المختلف فيه. وأما إذا كان جاهلا فعلمه ما تعتقده، وبين له أن السنة أن يمسح رأسه كاملا على أصح قولي العلماء رحمهم الله، ولأن حديث الناصية لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه على مسح الناصية، بل مسح بناصيته وعلى العمامة، فدل على لزوم مسح الرأس كاملا لأنه شمل العمامة كلها والناصية وأطراف السوالف، لا يجب مسحها لأنه جرت العادة بكشفها فخفف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا جمعا بين البدل والمبدل، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: جلست للتشهد الأخير فسلم الإمام، فهل أكمل التشهد أم أقوم؟ أثابكم الله. جلست للتشهد الأخير فسلم الإمام، فهل أكمل التشهد أم أقوم؟ هذا فيه تفصيل، إذا جئت على آخر الصلاة فإنه يجب عليك الدخول مع الإمام، ولا يجوز أن تنتظر حتى يسلم، فإذا بقي اليسير ودخلت معه وقد بقي اليسير فحينئذ لا يلزمك التشهد، أنت تبدأ وتتشهد، فإذا قطع الإمام تشهدك فإنك تقوم مباشرة، لأنك لم تدرك وقتا كافيا لقراءة التشهد كله، ثم إنك بعد سلام الإمام مأمور بالقيام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيلزمك القيام مباشرة بعد تسليم الإمام ولا تتأخر، لأن هذا ليس بواجب عليك، والواجب عليك أن تقوم للركعة التي فاتتك، ومن هنا تقوم مباشرة ولا تكمل التشهد. واغتفر بعض مشايخنا رحمهم الله ليسير كأن يكمل التشهد وبقي القليل، وقالوا أنه لا بأس أن يكمله، ليس المراد أن يكمل القليل بمعنى عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد يكمل عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وختم التشهد والتشهد بعد الدعاء هذا يكون في التشهد الثاني وليس في الأول، وأنت لم تصل إلى هذا الحد فتقف عند قدر التشهد الأصلي ثم تقوم وتتم ما نقصك وبقي من صلاتك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعض الأئمة لا يحسنون قراءة الفاتحة، فإذا صليت معهم مأموما وأخطأ في الفاتحة فهل يجوز لي أن أنفرد بصلاتي؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل، إذا كان جاهلا وعلمته أو مخطئا فصوبته، قال صراط الذين أنعمت فأخطأ، هذا لحن موجب لبطلان الصلاة، يعني اللحن الذي يحيل معنى الفاتحة يوجب بطلان الصلاة، مثل أن يقول أنعمت بدل أنعمت لأنه يحيل المعنى، فتقول له صراط الذين أنعمت عليهم، فإذا أصر على خطئه فإنه أمي، والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فحينئذ تنوي مفارقته، يعني تنوي أنك منفرد، ولك الحق إذا كانوا جماعة قليلة ولا تحصل فتنة أن تسلم من صلاتك وتقول أيها الناس صلاة هذا غير صحيحة بكم، لأنها تبطل بوجود القارئ الأمي، لا يجوز له أن يأم إلا مثله ومن دونه، يعني من يلحن مثل لحني ودونه. أما إذا وجد من يقرأ ولا يخطئ هذا الخطأ ويلحن هذا اللحن الموجب لتغيير المعنى، فحينئذ يجب عليهم أن يصلوا وراءه، فحضورك وأنت قادر على القراءة من دون لحن ليحيل المعنى يجب عليهم أن يتبعوك. أما إذا كان في فتنة وضرر عظيم فحينئذ تنوي مفارقته، وإذا نويت المفارقة وأمكنك أن تخرج من الصلاة كالمعذور وخشيت الفتنة فتضع كأنك مرعب ثم تخرج وتصلي في موضع آخر، وإما أن يمكن أن لا يمكنك ذلك لا تستطيع أن تصلي وتخشى الفتنة فحينئذ تصلي معه، تنوي أنك منفرد فتقرأ الفاتحة لنفسك، ثم إذا أراد الركوع نويت أنت الركوع لنفسك مصاحبا للركوع، فإذا رفع من الركوع نويت أنت الرفع، ولكنك تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه التسميع والتحميد واجب عليك، ولا يجوز لك أن ترفع تقول ربنا ولك الحمد، بل ترفع وتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنهما واجبان عليك، وهكذا بقية الأركان تفعلها مع فعله، لكنك تنوي موافقته في الظاهر لا في الباطن، وحينئذ تصح صلاتك وتتم ولا يؤثر فيها مفارقتك له لوجود العذر، وقد ثبتت السنة بمشروعية المفارقة عند وجود العذر، والدليل على هذه المفارقات أن معاذ رضي الله عنه لما أتى قباء فاستفتح يصلي بالبقرة فارقه رجل على إحدى الروايات وصلى وحده، وقيل سلم وأتم لنفسه، فهذا لوجود عذر، ولذلك لو طول الإمام وأنت مسافر أو عندك مريض أو عندك ظرف قاهر ولا تستطيع أن تتأخر هذا التأخر فمن حقك أن تنفرد عنه وأن تتم لنفسك، هذا جائز، وهذا من سماحة الشريعة دفعت الضرر عن المصلي، لأنه لا يستطيع أن يصلي خاشعا مدام عنده هذا الظرف، فارتكب أخف الضررين، وثبتت السنة بالإقرار حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يعيد صلاته، ولم ينكر عليه أنه انفرد عن معاذ، والرواية في أصلها صحيحة في الصحيح، ولذلك يعتبر هذا الحديث أصلا عند العلماء في مشروعية المفارقة. ونجد الأئمة في باب الإمامة حينما يذكرون العذر يقولون يجب عليه مفارقة الإمام، يجب عليه أن يفارقه على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سأل طالب علم أحد العلماء وأفتاه ثم سمع من عالم آخر فتوى تختلف عن فتوى العالم الأول، وطالب العلم يثق في علم العالمين، فماذا يصنع وبأي فتوى يأخذ؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. إذا اختلف العالمان إما أن يكون الذي سمع القولين من العالمين يمكنه أن يميز بين العالمين في الفتوى بأن يتتبع الأدلة وينقل إلى هذا أدلة هذا دون أن يقول فلان يفتي بغير قولك، ولكن يقول يا شيخ ما هو الجواب على عن حديث كذا أو عن آية كذا أو عن دليل كذا، والشيخ يجيبه ثم ينقل جواب هذا حتى يستطيع أن يصل إلى القول الراجح أو يتبين له قوة حجة القوة والحجة في أحد القولين، فحينئذ إذا كان طالب علم يمكنه تمييز لا إشكال أنه يميز ويسأل هذا العالم عن دليله ويسأل العالم الثاني عن دليله دون أن يحدث فتنة. وبالمناسبة أسوأ ما يكون من آفات العلم النميمة بين أهل العلم، وويل ثم ويل لمن نم بين العلماء، الذي يأتي إلى عالم يأخذ فتوى. وأحذر كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر من عذاب في القبر للنمامين، وأعظم النمامين من نم بين العلماء وأفسد ما بينهم، فتجده يحضر لدرس شيخ أو يحضر مجلس الشيخ أو يزوره في المناسبات ويطعم من طعامه ويتحرم بشرابه، ولربما يكون منتفعا به أو يلبس عليه ويخدعه ويجلس في مجلسه والله يعلم أنه يسمع الآيات والأحاديث، ثم يقوم والعياذ بالله مطموس البصيرة سقيم القلب والعياذ بالله لكي ينقل ما يعارض به غيره من العلماء، فيأتي إلى شيخ ويقول له فلان يقول بغير قولك وفلان، وهكذا يتنقل من شيخ إلى آخر، ويظن المسكين أن الأمر سدى وأن الكون عبث وأنه ليس هناك رب يؤاخذه في دينه ودنياه وآخرته. كم من أمثال هؤلاء رأيناهم حينما كان مشايخنا وعلماءنا يقطعون أواصر الحب، فقطع الله أوصالهم في العلم، والله ثم والله لقد رأينا من سوء العاقبة لهم في علمهم وتعليمهم ما هو أعظم زاجر لكل من يخاف الله عز وجل والدار الآخرة. فعلى المسلم أن يخاف من الدار الآخرة حينما يحاسبه الله عز وجل عن هذه الفتن والمحن التي توغر الصدور. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من عذاب القبرين قال: أما هذا فقد كان يمشي بالنميمة. وبعضهم يجلس في مجالس الدعاة والهداة إلى الله في محاضراتهم وينقل كذلك أقوالهم لدعاة آخرين ومحاضر، فيقول هو يقصد من كلامه كذا، فلينتظر هؤلاء، لينتظر عقوبة الله العاجلة والآجلة إن لم يتأدبوا ويلتزموا بالشرع. وهذا لا يظن البعض، أقسم بالله العظيم ما قصدت به أن أحدا ينقل حديثي، فوالله لا أبالي بأحد أقبل فضلا عن من أدبر، لكن يقول هذا لأنه يشتكي من كثير من الدعاة والأخيار والصالحين، وكنا نعاني ويعاني منه علماء أفاضل في أزمنة ماضية. فعلى هذا يحذر من هذا الأمر العظيم، أنه إذا اختلف عالمان في مسألة كان أحد العلماء من أفاضل العلماء وله مكانة ومنزلة، وكان بعض العلماء ينشؤون في زمانه لهم مكانة ومنزلة، فكان بعض الحساد يأتون إلى هذا العالم الجليل ويقولون له فلان يفتي في المسألة الفلانية بكذا، والعالم يرجح خلافه، ثم يرسلون له رجلا ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا حتى يحسوا أنه كأنه كالعدو له. وهذا لا شك أنه يجب على العلماء ويجب على المدرسين والمعلمين، لا يقع هذا فقط بين العلماء، بين العلماء بين المعلمين بين المدرسين، حتى في التحفيظ يأتي شاب ويرى معلما ومدرسا على طريقة يختلف مع آخر ينقل له أنه على خلاف طريقته وأن فلان أفضل منك لأنه يذهب بطلابه إلى كذا. كل هذا من النميمة، كل هذا مما يفسد الصدور ويوغرها على بعضها ويوجب الشحناء والبغضاء. والذي يريد أن يتقحم نار الله على بصيرة وعذاب الله على بصيرة فليفسد ما بين المسلمين من الود والحب. فنحذر أمثال هؤلاء من عقوبة الله العاجلة والآجلة. فإذا رأيت خلافا بين عالمين فلا تدخل بينهما، فإن من دخل بينهما بالإفساد قطع الله دابره وقسم الله ظهره وشتت أمره، ولذلك لا يفلح هؤلاء ولا يوفقون ولا يسددون، وقد يستدرجهم الله عز وجل فيكون لهم مثل ابتلوا بما ابتلي به غيرهم من الدعوة والتدريس والتحفيظ، فيسلط الله عليهم طلابهم مثل ما تسلطوا على غيرهم جزاء وفاقة. فنحذر من هذه الآفات. فإذا نقل قول العالم المخالف إلى غيره ينقله بطريقة لا تفسد القلوب، يقول يا شيخ العلماء اختلفوا في مسألة كذا وكذا وهناك حديث بكذا هناك آية يستدل بها البعض، ما هو الجواب؟ فيجيب. هذا بالنسبة لمسألة إذا أمكن طالب العلم أن يصل إلى القول الراجح. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة، وهي أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحصر في شيخ يثق بديني وأمانته حتى يتم الفقه، حتى يتم علم الحديث في الأحكام، لأنه لو بدأ بهذه الطريقة سيضيع عليه وقته، لأنه سيدخل في مناقشات وردود وأخذ وعطاء، وكم من أدلة هي صحيحة قوية ولكن لم يحسن العالم تصويرها. ومن هنا كان التابعون يجلسون مع الصحابي حتى يتقنوا ما عنده ثم ينتقلون إلى غيره. فأوصي طلبة العلم أن لا يدخلوا في هذه الخلافات حتى ولو خالف الغيب، فأنا أتبع شيخي حتى أضبط وأستطيع أميز. نعم إذا ميزت لزمتك الحجة، أما قبل التمييز الآن فتضبط، تضبط المسائل ولا تلتفت إلى الخلاف، لأن الخلاف لا ينتهي. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فإذا ضبطت الفقه كاملا وانتقلت إلى مرتبة النظر في الأدلة، ضبط الفقه كامل العلم بالأحكام، بعد ما تضبط هذا تنتقل بعد ذلك إلى أدلة الأحكام وضبط الدلالات قوة وضعفا. ومن هنا قد تجد هذه الدلالة ضعيفة في هذا الموضع قوية في موضع آخر، وأنك إن أخذت بها في هذا الموضع عزيمة وجب عليك أن تأخذ بها رخصة في موضع آخر. هذا أمر ما يستطيع الإنسان يدركه. كم كنا مع مشائخنا نسمع من أقوال تخالف، ثم لما توسعنا في الأدلة كنا نعجب من مخالفة مشائخنا للأقوال هذا، فلما تبين لنا الحق وجدنا أن مشائخنا على الصواب في كثير من المسائل، وليس هذا تزكية لهم بل هذه هي الحقيقة. والحمد لله وجدنا أنهم قالوا قولهم بأدلة كنا لم نستوعبها أثناء الطلب، فلما توسعت المدارك عذرناهم. وأيضا كانوا يردون لنا بعض المناقشات وكانت عقولا لا تستوعب ذلك من الأدلة العقلية الدقيقة المبنية على الشرع، فكنا نقول هذه دلالة عقلية يعني ما نظنها يعني تقوى على النص. فلما درسنا النصوص ودلالتها ومراتب الدلالة ودرسنا الأدلة العقلية المستنبطة من الشرع إذا تعارضت مع مفاهيم مستنبطة من الأدلة، لأنه قد يأتيك مثلا ويستدل بدليل من باب المفهوم لا من باب المنطوق، والمفهوم هو اجتهاد من الفاهم، وتكون الدلالة العقلية قياس على أصل، وحينئذ عندما يقوم بتقديم القياس على المفهوم يكون القياس في بعض الأحيان أقوى. إذن إذا حصل الخلاف وأمكن طالب العلم أن يميز ميز، وأما إذا لم يمكنه التمييز وجد مثل العامي، وجد عالما يفتي وعالما يفتي، فإما أن يكون العامي يستطيع أن يرجح بصلاح الرجل وتقواه وشهادة الناس له بالخبرة، فوجد أن هذا العالم أشهر وأنه ابتلي بهذا العلم أكثر ونفعه أكثر فيثق فيه أكثر، لأن هذه كلها مرجحات. إذا لأن إقبال الناس على العلم أكثر من الغير هذا قبول من الله، والمراد بإقبال أهل الشأن وليس إقبال العوام، لأن المتساهلين في الشرع يكون إقبال الناس عليهم أكثر. ومن هنا قد يكون الذي يفتي يتساهل في أمور الشرع وما شاء الله مثل ما قال السوق ماشي، هذا هو العالم عند العوام، لأن العوام لا يريدون حرام شيء في حرام ما يقتربون منه، فتجدهم ينفرون من العالم الذي يأخذهم بالشرع ولا يتساهل في دينه. فإذا وجد من يعني ليس من أهل العلم ولكن ممن يتسنى بالعلم ويخرج الفتوى ويجتهد قد يكون قليل العلم قليل البضاعة، فمثل هذا لا يرجح بينه وبينه، هذا ليس من الترجيح. إنما الذي ذكره العلماء في الأصول في الترجيح بين القولين المتعارضين عند استواء الأدلة قالوا إنه يرجع إلى صلاح العالم واستقامته وشهادة الناس له، أما الصلاح والاستقامة فلأن الفقه هو الفهم عن الله ورسوله، وإذا كان الشخص أكثر خوفا وورعا كان أكثر بصيرة وفرقانا من الله عز وجل، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فهو أقرب إلى الحق، وهذا نص عليه الأئمة أن الذي يخاف الله ويتقيه ويرجوه أكثر في حفظ الأمة والنصح لها والبعد عنها عن التساهل والتلاعب بأمور الدين، شريطة لا يصل إلى حد الغلو والتضييق. كذلك أيضا مما يرجح فيه شهادة الناس أن شهدوا لفلان بأنه متبرز مبرز الفقه، أو شهد له العلماء المختصون بالفقه بأنه أكثر ضبطا، كما كنا أيام الطلب كنا نسأل بعض مشايخنا فيقولون فلان أكثر فقها وإنه لفقيه من فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض إذا شهد العلماء أو درس الاثنان أو الثلاثة على عالم وشهد أن فلان أفقه من فلان فهو أعلم بطلابه وأكثر معرفة بهم. فهذه من المرجحات أن يوجد ما يوجب الترجيح. إذا لم يوجد ما يوجب الترجيح واستوت الكفة من جميع الوجوه فاختلف العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقدم العزيمة، فإذا تعرض عنده حلال وحرام يقدم الحرام لأنه صيانة للدين وحياطة للدين، ومن هنا يكون الأمر مشتبها فيتورع يمتنع. وكما أن المشتبهات أن أشبه بعضها بعضا فإن الزمن الشرع بالرجوع إلى الورع والكف عن الشيء، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهنا لا تبين أنه حلال ولا تبين أنه لم يتبين أنه حرام فيرجع إلى العزيمة ويحتار. ومنهم من قال يأخذ بأخف القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأن الشريعة شريعة رحمة وتيسير، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال إن خير دين الله أيسره، فقالوا يأخذ بالأخف من القولين، ولأن اليقين أنه غير مكلف وبراءة ذمة حتى يكلف، فرجحوا جانب اليسر. ومنهم من قال يخير بين الأمرين على السواء، إن شاء أخذ بهذا القول وإن شاء أخذ بهذا القول، وأخرج النصوص وجعلها في موضعها ولم يقحمها على هذا الموضع. ولا شك أنه إن أخذ بالاحتياط فهو أسلم لدينه وأوضح، فيأخذ بأحوط القولين، وإن أخذ بالتساهل فله وجه من الدليل ولا بأس عليه ولا حرج، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندي مجموعة من العمال إذا أخطأوا في عملهم أخصم من رواتبهم لكي ينتبهوا ويجدوا في عملهم، مع العلم أنه لم يحصل بيني وبينهم اتفاق عند العقد بالعمل على هذا الخصم، أرشدونا إذا كان هذا الخصم جائزا أم لا؟ أثابكم الله. لا يجوز الخصم من الرواتب إلا إذا قصر العامل في الزمان المتفق عليه أو في العمل، أما إذا اتفق معه على إجارة بالشهر فغاب يوم يخصم عليه يومين ثلاثة أيام، تأخر عن الدوام يخصم عليه يوما كاملا، ويلزم أن يتم بقية اليوم ولا يعطيه الأجرة كاملة، إلى غير ذلك من الأفعال التي أخطأ مثلا في البيع في التصرف يخصم عليه راتب يوم، هذا كله من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل. والسبب في هذا أن العامل إذا عمل 29 يوما كاملة وعمل 30 يوما من الشهر كاملة استحق الأجرة كاملة، إن حصل منه تقصير في معاملته مع الناس أو في سوء عمله فحينئذ يحمله مسؤولية التقصير أو يعفو عنه أو يوجهه، أما أن يتسلط على راتبه وعرق جبينه وتعبه ويقول اليوم باليومين والساعة باليوم فهذا من السحت والحرام. ومثل هؤلاء عليهم أن يتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، هذا حديث قدسي يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، فهم خصوم لله عز وجل والله خصيمهم: رجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر. تقول له: يا فلان تعطيني؟ ويقول لك: والله ما تفعل لي شيء، والله ما أفعل لك شيء، بالله بالله أعطى بي ثم غدر، فإذا تمكن منه غدر به وفعل، إذا قال له الله الله بيني وبينك الله قال بيني وبينك الله، فأمنه الرجل بهذه الكلمة فغدر به، هذا أعظم الغدر والعياذ بالله، وخصمه الله عز وجل. وينبه الناس على الخطبة أن ينبه الناس على مثل هذه الانتهاكات لحدود الله ومحارم، استخفاف بعظمة الله. الأمر الثالث قال: ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، جعله يعمل عنده ويكدح ويتعب ثم يأتي يوما كاملا بمجرد أن تحصل عنده غلطة يسيرة قال له: مخصوم عنك اليوم كاملا. عامل يأتي جائع وتحضر ساعة الغداء يعطيه مثلا نصف ساعة يتغدى يتأخر عنها دقيقة أو نصف الدقيقة يقول له: مخصوم عليك راتب يومين، في دين بأي شرع بأي دين تخصم؟ هذا ماله، هذا عرق جبينه، هذا شيء أراد به عفة نفسه تغرب به عن أهله وماله وولده، تأتي تخصم عليه؟ هذا ظلم وسحت. والتأويلات والتعسفات هذه لا دخل لها، هذا نص: استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، إذا عمل يومين ما تخصم عليه راتب اليومين هذين إلا إذا لم يحضر في اليومين ولم يعمل حقيقة في اليومين، إذا ضيع جزء من اليوم تخصم منه قدر الجزء الذي ضيعه. أما أن تقول أريد أن إذا أخطأ في تعاملي مع الناس تخصم عليه وقد خصمه، ولكن عليك أن تعلم أن العاقل الحكيم الموفق هو الذي ينظر إلى غالب الحال، ليس هناك أحد كامل، ليس هناك أحد كامل. يا أخي تذكر أن متجرك وبيتك وسوقك ومزرعتك يخرج إليها هذا العامل كل يوم الفجر وكل يوم من الصباح، يترك زوجته وأولاده من أجل أن يقيم لك عمل من أعمالك، ما تحس بقيمة هذا؟ تنظر إلى الرجل في بعض الأحيان يجلس في عز الظهيرة والشمس يصرف بضائعك للناس كأنها بضاعته، كل هذا ينسى، أعوذ بالله من اللؤم. ولذلك ضيق الناس على الضعفاء فضيق الله عليهم، وكانت الناس ترى البركة في أرزاقها وترى العافية والنكبات والفجائع لا تسلط على أموالها. أما اليوم فخذ من الفضائع والنكسات والمصائب، بل حتى لا يجمع الملايين ثم تنتهي والعياذ بالله في علاجه في سرطان أو بلاء أو داء خبيث. نعم، من شدد على الناس شدد الله عليه، ومن ضيق على عباد الله ضيق الله عليه جزاء وفاقا. فارحم هؤلاء الغرباء وارحم هؤلاء الضعفاء واحسن إليهم وخذ منهم على غالب حالهم، واعلم أن الله عز وجل قبل منا أن تثقل موازيننا، ولم يقبل منا أن تكمل، ولم يفرض علينا أن تكمل. المسلم أن ينظر إلى، قال تعالى فمن ثقلت موازينه، ما قال فمن كملت، معنى عندنا التقصير وعندنا النقص. تحاسب عامل جاء يرمي بزوجته وأولاده وراء ظهره، ليس عنده سيارة ولا مركوب، فجاء يلهث يجري على عمله وتأخر 5 دقائق والعشر دقائق والربع ساعة، تقول ما لك شيء، ثم أنت تتأخر عن الصلاة المفروضة وتتأخر عن الصلوات وتنام عنها، ثم تأتي ولا ترى نفسك خطأ ولا خللا. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا يجوز التسلط على أموال العامل، على مال العامل، وعليه على كل مسلم أن يتق الله وأن يوفي الأجير أجره. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يسلمنا وأن يسلم منا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.